أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Thank you. خالص وهات لي المكنه دي اشتغل عليها احسن كده. والله الذي لا السلام. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم السجائر يا اخوانا اثناء القرآن ممنوع. خلق الانسان من علق لا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. للمتقين لا يكلف الله الفاتحة.